خلاصة مفاهيم أهل السنة. تعريف الشيطان وعلاقته بالجن. الشيطان من شطن أي بعد، وسمي شيطان الجن بذلك لبعده عن الحق وعن رحمة الله، ولعتوه وتمرده على ربه ورفضه السجود لآدم عليه السلام. فهو لفظ يطلق في لغة العرب على كل عارم عات متمرد من الجن والإنس والحيوانات. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ولكن ليس كل جان شيطان، فالجن كما سبق منهم المسلمون ومنهم الكافرون المتمردون، وهؤلاء فقط هم الشياطين. وأما تسمية إبليس فالبلس من لا خير عنده، وأبلس يئس وتحير، فسمى الله الشيطان إبليس لأنه يئس من رحمة الله ولأن لا خير عنده. خلاصة مفاهيم أهل السنة.